من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا في هذه الحلقة عن سورة النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة الكريمة هي آخر سورة نزلت من سور القرآن على الراجح من أقوال أهل العلم، وأما آخر آية نزلت من القرآن فهي قول الله جل وعلا في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه آخر سورة وتلك آخر آية على الراجح من أقوال أهل العلم. يقول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله، نصر الله والفتح هو فتح مكة وما أعقبه الله جل وعلا من فتوح عظيمة على المسلمين، نشر الله بها دين الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. فقد كان فتح مكة سنة 8 للهجرة، وسنة 9 للهجرة تسمى عند أهل العلم بالمغازي عام الوفود، إذ قدمت وفود العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقاطرت قبائل العرب على المدينة كلهم يدخلون في دين الله أفواجا. وأسلم في تلك الفترة جم غفير وعدد كبير من قبائل العرب. ولذا قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح. ولاحظ معي أخي المشاهد الكريم، أختي المشاهدة، كيف جاء هذا التعبير القرآني بقول الله إذا جاء نصر الله، فهو نصر الله لأنه نصر لدين الله، فليس نصرا لأحد، ليس نصرا لمحمد لذات محمد ولا لفلان لذات فلان، إنه نصر لدين الله. ولذا قال نصر الله، ثم بعد ذلك هو أيضا نصر الله الذي جاء به الله، فإن الناس لم يأتوا به لا لعدد ولا لعدة ولا لقوتهم ولا لذكائهم، وإنما جاء به الله جل وعلا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا حصل هذا الأمر، هذا شرط، فالجواب فسبح بحمد ربك واستغفره. تقول عائشة كما في الحديث الصحيح، قالت: بعد أن نزلت هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يعمل ما أمره الله جل وعلا به في القرآن في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ووقفة أخرى مع حديث عمر مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. كان عمر يتوسم في ابن عباس مخايل العلم، وكان ابن عباس رضي الله عنهم جميعا كذلك. فكان عمر يدخل ابن عباس مع أشياخ بدر وكبار الصحابة، فكأن بعضهم وجد في نفسه، لأن لنا أبناء بسن ابن عباس، فلما يدخل ابن عباس ويحجب غيره؟ فأراد عمر أن يثبت لهم في يوم من الأيام مغزى إدخاله لابن عباس، فسألهم عن هذه السورة ما تقولون فيها، فكل أجاب بما أراه الله جل وعلا. منهم من قال هذا نصر الله، أمر الله جل وعلا نبيه أن يسبح وأن يستغفر، ومنهم من توقف في الجواب. فقال عمر والتفت لابن عباس قال ما تقول أنت؟ فقال ابن عباس هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به. نعم، هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به، ولذلك أمره بالاستغفار والتوبة، لأن الله غفار جل وعز. في هذا فائدة، وهي أن هذا الشرع العظيم جاء بختم الأعمال الصالحة كلها بالاستغفار، ولذا يندب للمسلم إذا ختم صلاته أن يستغفر ثلاثا، وإذا قام الليل يندب له أن يستغفر من السحر، وبالأسحار هم يستغفرون، وهكذا في ختم الصيام يندب له أن يخرج زكاة الفطر كفارة لما في صيامه من اللغو والرفث، وهكذا في الحج وسائر الأعمال الصالحة. والمؤمن مندوب له أن يستكثر من الاستغفار والتوبة، سيما عند ختم العمر وإذا تقدمت به السنون. وإن من علامة إرادة الله بعبده خيرا أن يكون آخر العمر خير من أوله، وإن من علامة الخذلان أن يكون الإنسان كلما تقدم عمره وكلما زادت سنوات حياته كلما كان أكثر إقبالا على المعاصي، نعوذ بالله من حال أهل الضلال. وفي هذه السورة الكريمة من الفوائد أن هذا الدين دين الله دين منصور، وأن الله جل وعلا معز كلمته، وأن الله جل وعلا ناصر دينه، حتى وإن تكالبت عليه الأعداء، حتى وإن تكاثر عليه المكر. أيها الإخوة أيتها الأخوات، إننا لا نعرف دينا كاد له الكائدون ولا مكر به الماكرون كهذا الدين، ومع ذلك فإنا لا نعرف دينا، بل لا يوجد دينا نجزم بذلك قد حفظه الله جل وعلا كهذا الدين. وقد مضى على هذا الدين ما يزيد على 14 قرنا، ولا يزال هذا الدين بروعته وصفائه وحفظه محفوظ بحفظ الله جل وعلا، وهذا تصديق لوعد الله أن الله جل وعلا سيحفظ هذا الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل.